بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. شرعنا فيما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من الأصول الثلاثة بعدما أنهى ما يتعلق به الأصل الأول وهو معرفة العبد ربه. قال الأصل الثاني معرفة الدين الإسلامي بالأدلة، معرفة الدين الإسلام بالأدلة. وذكر شيئين، أولا معرفة حقيقة الإسلام ما هي، وعرفها بقوله الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، ثم يكون ذلك بماذا؟ بالأدلة، جمع دليل مراد به الأدلة كما نص الشارح هنا من كتاب واو السنة، يعني ليست بالأدلة العقلية. حينئذ لابد أن يقرن معرفته بحقيقة الإسلام، أن يعرفه ولو دليلا واحدا من آية أو حديث على صدق ما اعتقده. قد عرفنا أن هذا خلافا للصواب، أن الصحيح أنه لو اعتقد وجزم بالإيمان والإسلام هذا يعتبر إيمانه صحيحا، وإذا قلنا بأنه لا ينفك موحد عن دليل ولو عن علمه بخلق نفسه، حينئذ لا يتصور وجود مقلد فيه بالتوحيد، لا يتصور عقلا وجود مقلد فيه بالتوحيد، لأنك إذا وجدت كل موحد وسألته من خلقك قال الله عز وجل، إذا قامت الحجة عليه، وإذا سألته من خلق السماوات من خلق الأرض من خلق الجبال قال الله عز وجل، إذا قامت عليه الحجة، حينئذ يكون هذا دليلا، يكون دليلا. والله عز وجل جعل الربوبية وتوحيد الربوبية والإيمان بالربوبية في كتاب في غير موضع، جعله دليلا على إثبات توحيد العبادة، فهو مستلزم له، وإذا كان كذلك حينئذ سلمنا من أي إشكال يرد على هذه المسألة، وصار الخلاف نظريا، خلاف نظريا، لا سيما ما يتعلق مع المخالف، فإن بعض أهل البدع يرى أن الإيمان أو إيمان المقلد وإن أجري عليه الأحكام في الدنيا إلا أنه في الآخر يكون كافرا خالدا مخلدا في النار، هذا لا شك أنه باطل وأن النصوص ترد عليه. إذن قال معرفة الدين الإسلامي به بالأدلة، وهو أي هذا الإسلام الاستسلام لله بالتوحيد، ولو اكتفى بهذا لكان كافيا، ولكن أراد أن يفصل وزاد فقال والانقياد له بالطاعة أمرا وتركا ونهيا والبراءة من الشرك وأهله، فلا بد أن يتبرأ من الشرك ومن أهل الشرك بالاعتقاد والعمل والمسكة. ثم قال وهو أي الإسلام ثلاث مراتب بالاستقراء والتتبع النص كذلك. ورد هنا الإشارة إلى حديث جبريل، فإنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، ثم سأله عن الإيمان، ثم سأله عن الإحسان، ثم قال هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. إذن الدين يكون على ثلاث مراتب. قال وهو ثلاث مراتب، الإسلام والإيمان والإحسان. المرتبة والرتبة المنزلة العالية، منزلة العالية. ورتب الشيء ترتيبا نظمه وقارن بعضه ببعض، هذا هو الشأن في الترتيب، ترتيب الشيء بعضه على بعض ويكون منظما. الإسلام والإيمان والإحسان، الإسلام هذا عطف أو بدل بعض من كل، من قوله ثلاث مراتب الإسلام والإيمان والإحسان، ولك أن تجعله خبرا مبتدأ محذوف أولها الإسلام، أي الإسلام مرتبة والإيمان مرتبة والإحسان مرتبة، يعني منزلة عالية وليست على مرتبة واحدة، بل بعضها أعم من بعض، فأوسعها وأعمها الإسلام، ثم يأتي أضيق دائرة الإيمان ثم الإحسان. فلن يكون محسنا إلا إذا كان مؤمنا، ولن يكون مؤمنا إلا إذا كان مسلما. وهل يكون مسلما ولا يكون مؤمنا؟ نعم، الجواب يكون مسلما ولا يكون هل يكون مؤمنا ولا يكون محسنا؟ الجواب نعم، يكون مؤمنا ولا يبلغ إلى درجة الإحسان. إذن بعضها فوق بعض، ولذلك صورها بعض أهل العلم بدوائر، أوسعها هكذا يضع دائرة الإسلام، ثم يضع دائرة في وسط الإيمان، ثم يضع دائرة صورة ثالثة وهي الإحسان. لن يصل إلى الإحسان إلا إذا تجاوز دائرة الإسلام والإيمان، دائرة الإسلام والإيمان. فكل محسن فهو مسلم مؤمن، كل محسن فهو مسلم مؤمن قطعا. قال: أي الإسلام مرتبة والإيمان مرتبة والإحسان مرتبة، وهذه هي مراتب الدين، مراتب الدين. فعلى المصنف رحمه الله تعالى الشيخ محمد أن يقسم مراتب الدين كما جاء في حديث جبريل، ولذلك سيذكره دليلا في آخر رسالته. قال: وهذه مراتب الدين التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم، والمصنف رحمه الله ذكرهن هنا مجملة ثم فصلهن وبين أدلتهن، يعني ذكر على طريقته الإجمال أولا ثم التفصيل، وهذا مستحسن فيه في التعليم وكذلك في لسان العرب، يذكر الشيء أولا على جهة الإجمال ثم بعد ذلك يفصله. قال رحمه الله تعالى: وكل مرتبة لها أركان، كل مرتبة لها أركان، أي وكل مرتبة من مراتب الدين الثلاث لها أركان لا تقوم إلا عليها. يعني الإسلام له أركان، فلن يتحقق إلا بماذا؟ إلا بوجود أركانه. والإيمان كذلك له أركان، فلن يتحقق إلا بماذا؟ بوجود أركانه. والإحسان له ركن واحد، ولن يتحقق إلا بوجوده. حينئذ قوله أركان، كل مرتبة لها أركان، حينئذ صار على وجه الغلبة كذلك، لأن ليس الكل له أركان، وإنما الإسلام له أركان خمسة، والإيمان له أركان وهي ستة، والإحسان ليس له إلا ركن واحد. حينئذ التعبير بقوله أركان من باب التغليب، من باب التغليب. وكل مرتبة لها أركان، أي وكل مرتبة من مراتب الدين الثلاث لها أركان لا تقوم إلا عليها، لا تقوم إلا عليها. وأركان الشيء أجزاؤه في الوجود، أجزاؤه في الوجود، يعني لن يتحقق له ماهية وحقيقة إلا بماذا؟ إلا بوجوده. فإذا كان الشيء داخلا في ماهية الشيء ولا يقوم الشيء إلا عليه صار ركنا، صار ركنا. ثم هذا من حيث هو، ثم الدليل الشرعي قد يدل على أن فوات بعض الأركان يفوت به الماهية أو تفوت به الماهية، وفوات بعض الأركان قد لا تفوت. هذا شأن مثلا ماذا؟ الإسلام. الإسلام له أركان خمسة، منها الشهادتان ومنها الصلاة ومنها الزكاة والصوم والحج، دل الدليل الشرعي. هذه أركان بالمعنى اللغوي، بمعنى أنها جزء من الماهية، ثم ليست المسألة عقلية، بمعنى أننا إذا أثبتنا أنها أركان إذن العقل واللغة تدل على ماذا؟ على أن كل ما فات شيء فات الإسلام. إذن لو فات الحج فات الإسلام، فاتت الزكاة فات الإسلام، ليس الأمر كذلك، بل الفوات والثبات لابد من الرجوع إلى النص، فما دل النص على فواته حكمنا به بفواته، وما لا يدل أو ما لم يدل النص على فواته لو سميناه ركنا دل الشرع على ماذا؟ على أنه ثابت. حينئذ إذا فات ما يتعلق بالشهادتين فلا إسلام، صحيح؟ لا إسلام. إذا فاتت الصلاة فلا إسلام. إذن الشهادتان ركن في مسمى الإسلام، والصلاة ركن في مسمى الإسلام، فإذا فات كل من الشهادتين فات الإسلام ولا إشكال فيه. إذا فاتت الصلاة كذلك دل الدليل على أن الإسلام قد فات، يعني زال بطل. وإذا فاتت الزكاة وقع الخلاف، فمن رجح أن الزكاة لا يفوت الإسلام بفواتها مع الحكم عليها بكونها ركنا امتنع زوال الإسلام لزوال الصلاة للدليل الشرعي، للدليل الشرعي يكون دائرا معه مع الشرع. فإذا قيل بأن هذا ركن لا يلزم منه حينئذ إذا أن يستدل على كونه ركنا ببطلانه، لا يستدل على كون الإسلام قد زال لكون الزكاة مثلا ركنا، أو لكون الصوم ركنا، أو لكون الحج ركنا. فمن كفر بترك الزكاة والصوم والحج لا إشكال عنده، دليل مضطرد لغة وشرعا باعتباره هو، باعتبار دليله. ومن لم يكفر حينئذ يثبت أنها أركان، ودل الدليل الشرعي على عدم فوات الإسلام. إذن أركان المراد بها ماذا؟ كما قال أجزاؤه في الوجود، بمعنى لا يقوم هذا الشيء إلا بهذا الشيء، ودل ذلك على ماذا؟ على أنه داخل في الماهية، بخلاف ماذا؟ بخلاف الشرط، فإنه خارج عن الماهية، والركن جزء الذات والشرط خارج، كالفاتحة مع الصلاة ركن داخلة في الماهية، وأما الطهارة فهي خارجة عن الماهية، وكل منهما من الشرط والركن تفوت الماهية بفواتها. تفوت المهية بفوات، يعني تبطل الصلاة، لا تصح الصلاة لفوات الفاتحة مثلا أو الركوع والسجود، لأنه ركن جزء الذات ودل النص على ذلك. كذلك تفوت المهية بطلان الصلاة بفوات ماذا؟ بفوات الطهارة. الفرق بينهما أن الشرط خارج عن المهية سابق عن الصلاة، وأما الركن فهو داخل في المهية. هنا كذلك ما يتعلق بأركان الشيء، قال أركانه أركان الشيء أجزاؤه في الوجود، أجزاؤه في الوجود التي لا يحصل إلا بحصولها، وداخلة في حقيقته، داخلة في حقيقته، يعني لا يتم الإسلام للعبد إلا باجتماعها خمسة، هذا لا إشكال فيه. فمن ترك الحج إسلامه ناقص، إسلامه الواجب ناقص، وإذا ترك الزكاة وقلنا بأنه لا يكفر كذلك إسلامه ناقص، هذا لا إشكال فيه، وإنما الكلام في ماذا؟ في فوات الإسلام، هل يفوت أو لا. قال التي لا يحصل إلا بحصولها وداخلة في حقيقته، سميت بذلك تشبيها لها بأركان البيت الذي لا يقوم إلا بها، فمراتب الدين لا تتم إلا بأركانها. وفي الاصطلاح عبارة عن جزء الماهية، هو نفسه به السابق أجزاؤه التي في الوجود، قال عبارة عن جزء الماهية، والماهية هي الحقيقة، هي الحقيقة، حقيقة الشيء ما يقوم به الشيء، حقيقة الشيء ما يقوم به الشيء. قال رحمه الله تعالى فأركان الإسلام خمسة، الفاذي للتفصيل أو شيء تجعلها فصيحة، كأن سائلا قال ما هي أركان الإسلام، قال فأركان الإسلام خمسة، هذه الفاء تسمى فاء الفصيحة، فعيلة بمعنى مفعلة، لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر، كأن سائلا قال إذا ذكرت وقد ذكرت أن كل مرتبة لها أركان فما هي مراتب الإسلام، فقال فأركانه، فما هي أركان الإسلام، فقال أركان الإسلام خمسة، والدليل على ذلك الشرع. قال أي وكل مرتبة، نعم، قال فأركان الإسلام خمسة لا يستقيم إلا بها ولا يثبت بدونها، وما فقد منها زال الإسلام بفقده. هذا إذا كان على القول الآخر فيما يتعلق به بالزكاة والصوم والحج، إذا ذهب إلى أنها إلى أن تاركها يعتبر كافرا خارجا عن الملة، حينئذ اتضح كلام المصنف، وإلا فلا، إنما يقال إذا زال الركن الأول وهو الشهادتان هذا لا إشكال، لم يثبت له، وإذا انتقضت كذلك لم يثبت له الإسلام. وكذلك ما يتعلق به بالصلاة، تارك الصلاة كافر بإجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، حينئذ إذا ترك الصلاة فات وزال وهدم الإسلام، أما ما عدا فهو محل خلاف بين أهل العلم، بين مثبت وناف. فأركان الإسلام خمسة، أوله أشار إليه بقوله أو أراد عدها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام، وجعل الشهادتين في مرتبة واحدة، وإلا لو أردنا أن نفصل الشهادة أن لا إله إلا الله أولا وثانيا شهادة أن محمد رسول صارت كم؟ خمسة، لكن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس وعدها كعد المصنفون رحمه الله تعالى، علمنا أنه جعل الشهادتين بمنزلة ركن واحد، وذلك لشدة التلازم بين الشهادتين، يعني لا تصح إحدى الشهادتين دون الأخرى، لو زعم زاعم أنه أتى بالشهادة الأولى دون الثانية قلنا شهادتك الأولى باطلة، لا تستقيم ولا تصح ولا تقبل إلا بماذا؟ بشهادة أن محمد رسول الله، والعكس كذلك صحيح. قال ذكرها المصنف رحمه الله تعالى كما جاء في الحديث الصحيح حديث ابن عمر وغيره، بني الإسلام على خمس، أي قواعد أو دعائه، يعني خمسين، التنوين هذا التنوين عوض عن المضاف إليه، تنوين عوض عن المضاف إليه، يقدر بماذا؟ خمس خصال، خمس قواعد، خمس دعائه، خمس دعائه. وفي رواية على خمسة بتأنيث، يعني أي أركان، لأن التمييز أو العدد يخالف ماذا؟ يخالف تمييزه، إذا كان مذكرا حينئذ يؤنث، وإذا كان مؤنث حينئذ ماذا؟ يذكر. وقوله على خمس أي قواعد، وقواعد هذه جمع قاعدة وهي مؤنث، إذ خمس بدون تاء. وقوله على خمسة أي خمسة أركان، حينئذ يكون مخالفا تاء وتركه، أي أركان. مثل الإسلام ببناء أقيم على خمسة أعمدة، يعني شبه الإسلام أنه أقيم على خمسة أعمدة. ولذلك قال بني الإسلام على خمس، على خمس، وهذا بظاهره ماذا؟ أن الإسلام غير الخمس، صحيح؟ بني الإسلام، الإسلام بني على خمس، إذن الخمس خارج عن الإسلام، والإسلام خارج عن الخمس، وليس هذا مرادا، وإنما أريد بالبناء هنا ما يقوم به الشيء، كأنه قال بني الإسلام على خمس، وهذه الخمس هي داخلة في مفهوم الإسلام، وليس المراد أنه خارج عنها. قال مثل الإسلام ببناء أقيم على خمسة أعمدة لا يستقيم إلا بها، وقدم الأهم فالأهم، قدم الأهم فالأهم، عرفنا هذا التركيب صوابه، قدم الأهم فالمهم، حينئذ نؤوله أن الأهم الثانية أفعل تفضيل بمعنى المهم، هذا كذا التأويل للأصل فيه مع شهرته عند أهل العلم لكنه خطأ، الأهم فالأهم. فبدأ بقطبها شهادة أن لا إله إلا الله، ثم ثنى بشهادة أن محمد رسول الله، كأنه في ظاهره أن الثانية ركن مغاير الأول، وليس الأمر كذلك. وكثيرا ما تقرن بها، يعني الشهادة الأولى بالثانية، بل لا يتصور إلا الاقتران بينهما سواء لفظ بهما أو لا. فإذا ذكرت شهادة أن لا إله إلا تستدعي بالاقتضاء كما مر معنا، تستدعي بالاقتضاء ماذا؟ شهادة أن محمد رسول الله، لا يتصور أن يذكر الشهادة الأولى دون الثانية. فإذا جاء في النص من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبي دخل الجنة، ما ذكر أن شهد محمد رسول الله، ماذا نصنع؟ نقول بدلالة الاقتضاء تدل على ماذا؟ على الشهادة الثانية. ودلالة الاقتضاء نوع من دلالة الالتزام، دلالة التزام بماذا؟ لأن الأولى مستلزمة للثانية، بمعنى أنها لا تصح إلا باقترانها بالثانية. فإذا كان كذلك وحينئذ لابد من ذكرها، إما باللفظ وإما بدلالة الاقتضاء والالتزام، لا يصح إلا على هذا التقدير، دلالة الاقتضاء أن يكون في الكلام محذوف، وهذا الملفوظ لا يصح إلا مع تقدير المحذوف، مع تقدير المحذوف كما هو معلوم في محله. من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، إذا قال لا إله إلا الله ولو كذب النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا نفهمها هكذا، ولو كذب النبي صلى الله عليه وسلم، قل لا، من أين زدنا أنه لا بد أن يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ويتبعه؟ لأن لا إله لا تكفي وحدها، لابد من ماذا؟ لابد من الشهادة الثانية، وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة، لكن إذا أردنا الاحتجاج على المخالف فقط، يعني في مقام المناظرة والمجادلة مع أهل البدع أو الزنادقة، إذا استدلوا بالشهادة الأولى على بطلان الثانية، وإلا هذا مما لا ينازع فيه أحد البتة. قال وكثيرا ما تقرن بها، ثم قال وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام، فهذه مباني الإسلام التي ابتنى وتركب منها، وتأتي أدلته ابتنى وتركب منها. إذا بني الإسلام على خمس، لا يظن ماذا أنها أن الإسلام خارج عن الخمس، والخمس ليست داخلة في مسمى الإسلام، وإنما المراد أنه تشبيه للبناء، بمعنى أنه لا يقوم إلا بهذه. فإذا ضرب مثلا بيت ما لا يقوم إلا بأركانه، هذا المراد به، بمعنى أن ثم أركان لا يصح الإسلام ولا يتصور وجوده إلا بوجوده، هذا المراد. قال رحمه الله تعالى وكل خاصلة من خصال الإسلام داخلة في الإيمان، كل خاصلة من خصال الإسلام داخلة في الإيمان، أراد أن يبين العلاقة أو يشير إلى علاقة بين الإسلام والإيمان. فما كان من الأعمال الباطنة فوصف الإيمان عليه أغلب من وصف الإسلام، وما كان من الأعمال الدينية الظاهرة كالشهادتين والصلاة وأنواع العبادات التي تظهر ويطلع عليها الناس فوصف الإسلام عليها أغلب من وصف الإيمان، أغلب من وصف، يعني العبادات إما قلبية إما باطن إما ظاهرة، هذا الذي عنه، العبادات التي لا يتصور من عبد إلا وقد أتى بها أو أنه يتلبس بها إما باطنة وإما ظاهرة. حينئذ عندنا إسلام وعندنا إيمان، فالإسلام يطلق ويراد به الباطن والظاهر، والإيمان يطلق ويراد به الباطن والظاهر، لكن إطلاق الإيمان على الباطن أغلب من إطلاقه على الظاهر، وإطلاق الإسلام على الظاهر أغلب من إطلاقه على الباطن. وما قرره ابن تيمية رحمه تعالى على القاعدة المطردة، وهي الاقتران والانفراد، دلالة الاقتران والانفراد. حينئذ نقول الإسلام والإيمان الأحسن، أحسن من تعبير المصنف، أنهما إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، بمعنى أنه إذا قيل إيمان وإسلام معا افترقا، فمعنى الإيمان العمل الباطن ومعنى الإسلام العمل الظاهر، هذا إذا اجتمع في تركيب واحد. وأما إذا أطلق لفظ الإيمان فقط، قيل مؤمن أو آمنوا نحو ذلك، أو قيل المؤمنون والمؤمنات، أطلق الإيمان فقط دخل فيه العمل الظاهر، شمل ماذا؟ جميع مسائل الدين، جميع العبادات الباطنة والظاهرة، لا يفرق بين باطن وظاهر. فمسمى الإيمان كل الشرعي، كل الدين، كل العبادات، لا يفرق بين ظاهر وباطن. وإذا أطلق الإسلام إن المسلمين والمسلمات فقط مثلا، حينئذ نفسر الإسلام بماذا؟ كما فسرنا الإيمان عند الإطلاق، نقول يشمل ماذا؟ كل الدين باطنا وظاهرا. إذن عند الافتراق يجتمعان، فصار مسمى كل واحد منهما الدين كله، لا نفرق بين باطن وظاهر. الكلام والإشكال في ماذا؟ فيما إذا اجتمعا في لفظ واحد، في تركيب واحد، في سياق واحد. فمسمى الإيمان حينئذ ماذا؟ الأعمال الباطنة، ومسمى الإسلام الأعمال الظاهرة، مع التنبيه لأن مسمى الإيمان الأعمال الباطنة وما لا يصح إلا به من الظاهر، ومسمى الإسلام الأعمال الظاهرة وما لا يصح إلا به من الباطن. لابد من هذا القيد. لماذا؟ لأنه ليس عندنا انفصال كامل بين باطن وظاهر. فالباطن لو قيل هو مسمى الإيمان، هذا لا يصح إلا مع ماذا؟ مع شيء من الظاهر. أليس الباطن يستلزم الظاهر؟ فيدل حينئذ انتفاء الظاهر على انتفاء الباطن. إذن كيف نفصل بين المسميين؟ قل لا، لابد من قيد. قد ذكر ذلك ابن تيمية رحمه تعالى في الإيمان الكبير، بمعنى أننا إذا قلنا مسمى الإيمان الأعمال الباطنة هكذا فقط دون عمل ظاهر، لا يصح، لأن الأعمال الباطنة لا تصح ولا تعتبر شرعا إلا بشيء يصحح من الظاهر. حينئذ هكذا بهذا التعبير، باطل وما لا يصح إلا به من الظاهر. والعكس كذلك، مسمى الإسلام هو العمل الظاهر. عمل الظاهر هكذا، لو صلى بدون إخلاص ولا يقين ولا صدق، وحج هكذا، لا، لابد من ماذا؟ لابد من باطن يصحح هذا الظاهر. إذن صلاة هي ظاهرة، هي إسلام، هل تصح دون باطن؟ لا يمكن أن تصح، لابد من إخلاص، إذن لابد من عمل باطن. إذن إذا قيل مسمى الإسلام العمل الظاهر، لابد من قيد وما يصححه من الباطن. إذن كل منهما ماذا؟ متلازمان. انفكاك الظاهر عن الباطن هذا ممتنع شرعا وعقلا، ممتنع شرعا وعقلا، وإن كان يجوز بعضهم عقل أنه ينفكه، لكن الأهم أهم شيء أن يكون ماذا؟ الشرع دل على امتناع انفكاك الظاهر عن الباطن. إذا صلح الباطن لزم منه صلاح الظاهر، وإذا فسد الظاهر دل على أن الباطن فاسد، لابد من هذا التقدير. إذا ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، إذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قال هنا: وكل خصلة من خصال الإسلام داخلة فيه في الإيمان. وكذلك يعني كالصلاة والشهادتين، الأقوال والأعمال الظاهرة داخلة فيه في مسمى الإيمان. قال: فما كان من الأعمال الباطنة فوصف الإيمان عليه أغلب من وصف الإسلام، وما كان من أعمال الدينية الظاهرة كالشهادتين والصلاة وأنواع العبادات التي تظهر ويطلع عليها الناس فوصف الإسلام عليها أغلب من وصف الإيمان، فدائرة الإسلام أوسع من دائرة الإيمان. وكذلك يعني كل مسلم مؤمن، هكذا كل مسلم مؤمن؟ الجواب لا، وإنما قد يوجد وصف الإسلام ولا يتحقق معه ماذا؟ وصف الإيمان مطلقا، أو يوجد وصف الإسلام وما لا يصحح من الإيمان، مقيد الثاني. إذا قلنا كل مسلم لا يكون مؤمنا، ليس كل مسلم مؤمنا، ليس على الإطلاق هكذا، وإنما من باب ماذا؟ من باب بيان الدائرتين فقط. لكن عند التحقيق والتدقيق، ولا سيما في مناظرة المرجئة، حين تقول ماذا؟ كل مسلم لا يكون مؤمنا، لكن كل مسلم وما يصحح إسلامه من الباطل وهو الإيمان. إذا لا ينفك إسلام عن إيمان، لا يمكن أن ينفك إسلام عن إيمان. فإذا أطلق الإسلام هكذا عاما ظاهرا، لابد من باطن يصححه. فإذا قيل ليس كل مسلم يكون مؤمنا، هكذا ليس على الإطلاق، عند التفصيل نقول ليس كل مسلم وما يصحح إسلامه من الإيمان لا يكون مؤمنا بالإيمان الزائد على المصحح، الزائد على إذا ثم قدر مشترك انتبه لهذا. قال فدائرة الإسلام أوسع من دائرة الإيمان، كما أن دائرة الإيمان أوسع من دائرة الإحسان. دائرة الإحسان العلاقة بين الإيمان والإحسان هذا أخف، المخالف فيها البدع قليل، لكن المسألة في ماذا؟ مسألة الإيمان والإسلام. فانتبه، مسمى الإسلام ومسمى الإيمان، مسمى الإسلام ومسمى الأعمال الظاهر داخلة في مسمى كل منهما بين الإسلام والإيمان. قال رحمه الله تعالى فدليل الشهادة، فكذلك لي فالفصيحة فعيلة أفصحت عن جواب شرط مقدر. فدليل الشهادة، هذا شروع من المصنف في بيان أدلة أركان الإسلام الخمسة، والشهادة خبر قاطع، هكذا قال أهل اللغة، أكثر اللغة قالوا الشهادة خبر قاطع، بمعنى ماذا؟ أنه اتفق الظاهر والباطن، اتفق الظاهر والباطن، لأنه لو قال شهدت بأن زيدا سرق ولم يكن الباطن لا تسمى شهادة، سمى شهادة زور، هذا كذب. وأما الشهادة الحق لابد من توافق الباطن والظاهر، ولذلك من شهد أن لا إله إلا الله شهد علم، هكذا قاله العلم علم. فحينئذ العلم شرط في صحة الشهادة، وإذا صار العلم الذي هو الجازم في صحة الشهادة صار شرطا، دل ذلك على أنه إذا أخبر عن شيء مقطوع به باعتباره هو، لأن القطع والظن هذا يختلف باختلاف الأشخاص، وكذلك المسائل. إذن الشهادة خبر قاطع. لماذا قالوا خبر قاطع؟ لأنه لابد أن يتواطأ الظاهر والباطن، وهو يعلم بنفسه علم اليقين أن زيدا سرق، فقال شهدت على زيد بي بالسرقة، إذن هذا صار خبرا قاطعا. لو شهد بلسانه ولم يكن بقلبه عالما بذلك لم تكن شهادة، وإنما هي ماذا؟ كذب. إذن لا يتصور ماذا، المسألة محسومة هنا، مسألة العذر بالجهل كذلك، لأنه لابد أن يقول ماذا؟ لا إله إلا الله، ولا يشترط على الصحيح أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، بمجرد قوله لا إله إلا الله صارت ماذا؟ شهادة. ولذلك عند القاضي لو قال سرق زيد ولا يشترط أن يقول أشهد أن زيد قد سرق، لا ليس بلازم، وإنما ماذا؟ وإنما يشترط أن يأتي بالمشهود به اللفظ لا إله إلا الله. ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى حكى الإجماع على أن الكافر لو قال لا إله إلا الله دخل بالإسلام أو لا دخل بالإسلام، ولو لم يقل أشهد دل ذلك على أنها ليست بقيد وليست بشرط. إذن شاهد هنا أن الشهادة خبر قاطع مقطوع به، يعني ليس مظنونا. لماذا؟ لكونه لابد أن يتواطأ يتفق اللفظ وما يكون فيه في الباطن. تأخذ من هذا أنه لا يتصور أن يشهد أن لا إله إلا الله ويكون جاهلا بالمعنى، لا يمكن، لا يتصور لا لغة ولا شرعا أن يقول لا إله إلا الله ثم يقول لا أدري، لا معبود بحق إلا الله، هذا باطل. قال رحمه الله تعالى والشهادة خبر قاطع. وأطلق لفظ الشهادة على شهادة أن لا إله إلا الله لأنها أعظم شهادة في الوجود على أعظم مشهود به، فلا ينصرف الإطلاق إلا لي. يعني إذا قيل لفظ الشهادة هكذا الشهادة بأل صرفت إلى ماذا؟ شهادة ماذا؟ شهادة أن لا إله إلا الله، يعني صلاح أتى بالشهادتين مرد بها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولا يشترط فيه ماذا؟ الإتيان بلفظ أشهد، إن كان الكمال أن يأتي به حديث أبي سعيد وغيره. قال رحمه الله تعالى فدليل الشهادة قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، هذه أعظم شهادة في الوجود على أعظم مشهود به وأعظم شاهد وهو الله عز وجل. قال أي لا معبود بحق في الوجود إلا هو وحده، أتى به بقيدين، قيد الأول بحق والثاني في الوجود، وفي الوجود هذا لا داعي له، وإنما أراد أن يأتي على ماذا؟ على سنن ما قرره أهل عربية، يعني أهل النحو إذا عربوا هذه الكلمة قالوا لا إله أي لا معبود في الوجود وليس عندهم بحق الأكثر، وإن كان بعضهم يقيد كالزركشي وغيره يجعل الراجح أن الخبر المقدر ماذا؟ بحق، هذا لا إشكال فيه، لكن أكثر النحاة على أن الخبر المقدر في الوجود، وهذا التقدير فقط في الوجود باطل، لأنه يعني يلزم ماذا؟ أن كل ما عبد في الوجود سواء كان بحق أو بغير حق فهو المعبود، فهو الإله، لا إله

مطلقا هكذا، وإنما المراد بها ماذا؟ أنها لا تستحق أن تعبد مع الله عز وجل. قال ماذا؟ فهو أبطل الباطل وأضل الضلال، فالله الإله الحق المستحق للعبادة وحده دون كل ما سوى الله، هذا لا إشكال فيه، نظر جلاله الله هو الإله الحق دون تفصيل، ولذلك نقول لا يطلق على الإله الباطل. أما كلمة إله هذه تطلق على الحق وتطلق على الباطل، وجاء استعماله فيه في الشرع كذلك. وعبارة السلف في الشهادة تدور على الحكم والقضاء والإعلام والبيان والإخبار، يعني في تفسير شهد هنا ليس في الشهادة، وإنما في تفسير شهد في الآية جاء خلاف عنه، ولا تنافي بين الخلاف على منافاة، منهم من فسر شهد معنى حكم، ومنهم من فسر شهد معنى قضى، ومنهم من فسر شهد معنى أعلم أو بين أو أخبر، كلها ماذا؟ كلها صحيحة. شهد الله أنه لا إله إلا هو، يعني قضى وحكم وأعلم وبين وأخبر وألزم، وألزم كذلك. ودل ذلك على ماذا؟ على أن شهد تدور على معان، هذه المعاني كلها مرادة، كلها مرادة، ولن تكون الشهادة إلا بعلم ويقين وصدق. ومن هنا أخذت مع الأدلة الأخرى ماذا؟ شروط لا إله إلا الله. من أين أخذت؟ جاء في بعض النصوص تقييدها بماذا؟ بشهد، كما في الآية هذه. ودل ذلك على أنه لا بد من العلم، لأن الشاهد بلا علم كاذب، ولا بد من اليقين فإن الشاهد مع الشك جاهل، ولا بد من الصدق فإن الشاهد مع الكذب ليس بصادق، صحيح؟ إذا لابد من مراعاة هذه الشروط، فدل عليه لفظ شهد مع النصوص الأخرى الدالة على التنصيص عليها، يعني صدقا من قلبه خالصا من قلبه إلى آخره. وذكر ابن القيم وغيره أنه لا تنافي بينها، يعني بين المعاني المنقولة عن السلف في تفسير لفظ شهد، فإن الشهادة تتضمن كلام الشاهد وخبره وقوله، وتتضمن إعلامه وإخباره وبيانه، وأول مراتبها علم ومعرفة. أول مراتب الشهادة العلم والمعرفة، والعلم والمعرفة بمعنى واحد وهو إدراك المعنى واعتقاد لصحة المشهود به، لو لم يعتقد صحة المشهود به لكانت الشهادة باطلة، وتكلمه بذلك وإعلامه غيره بما شهد به وإلزامه بمضمونها. قال وشهادته سبحانه لنفسه بالوحدانية والقيام بالقسط قائما بالقسط بالعدل، تضمنت هذه المراتب الأربعة، تضمنت هذه المراتب الأربعة، علمه بذلك وتكلمه به وإعلامه وإخباره لخلقه به وأمرهم وإلزامهم به، زاد الإلزام، لابد من الإلزام. إذن هذه كلها تدور على معنى شهد في لسان العرب، وكذلك تفسير السلف لهذه الكلمة، لهذه الكلمة. إذن اشتراط العلم لمعنى لا إله إلا الله منقول عن السلف أو لا؟ منقول عن السلف، وليس من أئمة الدعوة ولا من شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى. إذا انتفى الشرط أو الركن، انتفى ماذا؟ ما ترتب عليه. إذا فسرت الشهادة بأنه لا بد من العلم، فإذا لم يكن عالما حينئذ شهادته صحيحة أو باطلة؟ شهادته باطلة قطعا. إذا هذا الكلام كله منقول عن السلف. قال شهد الله أنه لا إله إلا هو. قال فأما العلم فالشهادة تتضمن ضرورة، الله أكبر، ضرورة، يعني لا يتصور أن تنفك الشهادة عن العلم، وإلا لقيل ماذا؟ أن الشاهد عند القاضي له أن يشهد وهو جاهل، وهذا لا يقول به عاقل، فضلا عن ينتسب عن ممن ينتسب إلى العلم. فأما العلم فالشهادة تتضمنه ضرورة، ومن تكلم به فقد شهد به. ولفظ الشهادة يستعمل في الإعلام، ولفظ الشهادة يستعمل فيه الإعلام، وتدل على الأمر، وشهادته سبحانه هي أعظم شهادة في الوجود، يعني ما سبق أراد تقرير كيفية استعمال هذه الألفاظ بهذه المعاني، شهيدة بمعنى أعلم، بمعنى ألزم، بمعنى علم إلى آخره. والمقصود هنا أن أول ما عناه أن الشهادة تتضمن العلم ضرورة، لا يتصور أن توجد شهادة دون علم. ومن تكلم به فقد شهد به، يعني إذا تكلم لابد أن يكون ماذا؟ قد شهد. هذا الأصل في كل كلام، تكلمت به فقد شهد، هذا الأصل. الذي يتكلم بعقل ويدري ما يقول، إذا قال زيد سافر، عمرو أتى، هذا جاهل، هذا عالم، شهد، تعتبر شهادة. إذا قلت هذا جاهل، هذا طالب علم جيد، هذا نائم إلى آخره، هذه شهادة يعتبر، لأنك أخبرت عن ماذا؟ عن شيء الأصل فيه أن يكون عن علم، ولا يشترط فيه أن تقول أشهد أن زيدا مسافر، أشهد أن زيدا عالم، أشهد، لا ليس بلازم، وإنما بمجرد الإخبار صار ماذا؟ صار شهادة، ولا بد أن يكون عن ماذا؟ عن علم. أما الذي يرمي الكلام كذا هذا شيء آخر. قال رحمه الله تعالى: وشهادته سبحانه هي أعظم شهادة في الوجود أنه لا إله إلا هو، يعني أول من شهد أنه لا إله إلا هو الله عز وجل، شهد لنفسه بماذا؟ بالوحدانية. فأعظم شهادة في الوجود يشهد بها شاهد على مشهود هو الله عز وجل الشاهد، والمشهود عليه هو الوحدانية. هل ثم أعظم شاهد من الله؟ لا. هل ثم أعظم من الوحدانية مشهود به؟ الجواب لا، صحيح. فاجتمع حينئذ الشاهد والمشهود. قال: هي أعظم شهادة في الوجود أنه لا إله إلا هو المتفرد بالإلهية من أعظم شاهد، وهو الله سبحانه وتعالى، وتقدس على أعظم مشهود به وهو وحدانيته جل وعلا. فإنه لا شهادة أعظم ولا أجل ولا أثبت من شهادته تعالى لنفسه بالألوهية والعبودية. وشهادة رب العالمين لا ينقصها شيء البتة، أو لا ينقصها شيء البتة، يعني كاملة من كل وجه. فهو من كلامه جل وعلا، وكلامه متصم به بصفات الكمال، إذن من كل وجه. قال رحمه الله تعالى: وذكر الكلبي أن حبرين من أحبار الشام قدما على النبي صلى الله عليه وسلم فقالا: أخبرنا عن أعظم شهادة في كتاب الله، فأنزل الله هذه الآية فأسلما. قال: والملائكة وأولو العلم، أي والملائكة شهدوا لله، لأنه ماذا؟ معطوف على، والملائكة بالرفع عطف على ماذا؟ الله، شهد الله، إذن شهد فعل ماضي، الله فاعل، فاعل الشهادة، فاعل الشهادة، والله شاهد. ولذا يقول شاهد، الله شاهد، يجوز من باب الإخبار، يجوز من باب الإخبار. والملائكة، أي وشهدت الملائكة، إذا عطف معناه على تكرار العامل، فالشهادة حينئذ حصلت ووقعت من الله عز وجل، الله فاعل الشهادة اتصف بها. الملائكة كذلك فاعلة للشهادة اتصفت بها، وكذلك أولو العلم، فإن العطف يقتضي تكرار العامل، كأنه في قوة المعنى نقول ماذا؟ شهد الله، وشهدت الملائكة، وشهد أولو العلم، هذه ثلاث شهادات، ثلاث شهادات. قال: والملائكة شهدوا لله بأنه لا إله إلا هو، كما شهد الله بذلك لنفسه المقدسة. لكن شهادته هذه تتعلق بقوله بكلامه، فهي وإن اشتركت مع شهادة الملائكة في أصل المعنى، لكن لما أضيفت إلى الله شهد الله، شهدت الملائكة، كما قلنا علم الله وعلم الملائكة فرق بينهما، فرق بين، وإن اشتركا في اللفظ وأصل المعنى، لكن لما أضيف إلى الله عز وجل انفك، ولما أضيف إلى الملائكة انفض، أي انفك، حينئذ هذا يناسب الخالق وهذا يناسب المخلوق. قال: كما شهد الله بذلك لنفسه المقدسة. وأولو العلم، أولو العلم يعني أصحاب العلم، وأولو هذا جمع ذو، لا من لفظه وإنما من معناه، هذا اسم جنس لا واحد له من لفظه وإنما من معناه ذو. وأولو العلم شهد بذلك أيضا كما شهدت الملائكة أنه لا إله إلا هو، وفسرت أي هذه الشهادة بماذا؟ بالإقرار وبالتبيين والإظهار، يعني شهادة الملائكة وشهادة أولو العلم فسرت بماذا؟ بالإقرار والتبيين والإظهار، كلها متداخلة، إقرار بالقلب وكذلك باللسان، والتبيين يكون باللسان وكذلك الإظهار. واستشهادهم، استشهاد الله عز وجل لهذين الصنفين أو لأهل العلم، قال: واستشهادهم فيه تعديل وتزكية لأهل العلم، لأن الشاهد في الأصل لا يكون إلا عدلا، لا تأتي بفاسق يشهد لك، إنما تأتي بماذا؟ بالعدل، هذا الأصل، لا يشهد إلا عدل. فإذا استشهد الله تعالى بأولي العلم دل ذلك على ماذا؟ على أنهم مزكون وعلى أنهم عدول، وهذا الأصل فيه في العلم، الأصل فيه ماذا؟ العدالة. قال رحمه الله تعالى: واستشهادهم فيه تعديل وتزكية لأهل العلم إذ ارتقوا إلى هذا المقام الذي استشهدهم الله تعالى فيه على وحدانيته عز وجل، ولينتفي جحد الجاحدين وانتحال المبطلين. يعني إذا استشهد أهل العلم فأقروا بذلك، حينئذ لا يبقى مبطل ولا جاحد. لماذا؟ لأن العلم يكون ماذا؟ حجة على كل جاهل، فلا يبقى حينئذ جاحد ولا منتحل. وهذا فيه، أي هذا الاستشهاد بأولي العلم فيه أعظم حاث لك على طلب العلم، لأنه يعتبر من ماذا؟ من الأدلة الدالة على فضل العلم. فكل دليل دل على فضل أهل العلم فهو دليل على فضل العلم في ذاته. لماذا؟ لأن أهل العلم ما فضلوا إلا لاتصافهم بالعلم، إذن صار العلم هو الأصل، هو الأصل، وما زكي العالم لذاته ولا لماله ولا لجاهه ولا لمكانته، وإنما لكونه قد تحلى بماذا؟ بالعلم الشرعي، بالعلم الشرعي. وعليه ماذا؟ ينبني عليه أصل عظيم، وهو أن ينظر في هذا العلم ما هو، ما حقيقته، لأن إثبات كون العلم شرعيا ينبني عليه ماذا؟ تزكية العالم، والعالم قد يكون عالما بحق وقد يكون عالما وهو باطل، وهذا بالنظر باعتبار ماذا؟ باعتبار ما يحمله من علم. فلما كان تزكية العالم لا لذاته وإنما للعلم، حينئذ لابد من النظر في العلم، هذا علم شرعي أو لا علم شرعي. متى يكون العلم شرعيا؟ إذا كان نافعا، ومتى يكون نافعا؟ إذا عمل به. إذا لم يكن شرعيا فلا وزن له، يعني بهذا الاعتبار، وإذا لم يكن هذا العلم نافعا لم يعمل به كذلك لا وزن له، ولو كان ماذا؟ ولو كان معه صورة العلم، يعني العلم ليس المراد به ماذا؟ ليس المراد به صورة العلم التي هي المسائل، قد يحفظ القرآن ويعرف معاني القرآن ويحفظ السنة ويعرف معاني السنة لكن لا يعمل، هذا ليس من العلماء في شيء، والعلم صار ماذا؟ صار حجة عليه. فكل نص جاء في القرآن أثني على العلم فالمراد به العلم النافع الذي يتبعه صاحبه به بالعمل، وكل نص جاء فيه إثبات فضيلة أو مدح أو ثناء على أهل العلم فالمراد به من جمع بين العلم والعمل وما عداه فلا. قال رحمه الله تعالى: فإن الله شهد، وهذا فيه أعظم حاث لك على طلب العلم، فإن الله شهد واستشهد الملائكة واستشهد أهل العلم، ففي هذه الشهادة رفعة أهل العلم حيث استشهدوا على ما شهد به رب العالمين. شهد هو أولا ثم أتبع ذلك به شهادة الملائكة والعلم، وأي ثناء أشرف من هذا الثناء عليهم وتعديلهم؟ ليس ثم تعديل وليس ثم ثناء أشرف من هذا الثناء، وشهادته لهم أنهم أولو العلم وجعلهم حجة على من أنكرها، فدل على فضل العلم. وفي الحديث: يحمل هذا العلم من كل أمة عدولها، هكذا أمة كل خلف عدوله، وهذا أعظم مرغب فيه في العلم وإن زهد فيه فيه الأكثر. إذن أراد أن يقف مع قوله وأولو علمي، وشهادة أولو العلم تدل على تزكيتهم. قال رحمه الله تعالى: والمراد بالعلم العلم الشرعي، العلم الشرعي الذي مصدره شرع، يعني كتابا وسنة، كتابا وسنة، الذي هو نور القلوب وحياتها، ولا يكون كذلك إلا إذا عمل به، وإلا صار حجة عليه، صار حجة عليه. حينئذ فرق بين العلم الحقيقي الشرعي الذي أراده الله تعالى وبين صورة العلم. صورة العلم هو أن يحفظ مسائل فقط، يعني يخزن، وما شاء الله تعالى أن يخزن لكنه لا يعمل به، ما الفائدة فيه؟ صار حجة عليه لا له. قال: وغيره علم نسبي إضافي، إما إلى أمور دنيوية أو علوم حسابية أو صناعية وغير ذلك، هذا الأصل فيها ماذا؟ الأصل فيها الإباحة، هذا الأصل فيها، إلا إذا تلبس به شيء آخر فينظر بحسب، لكن الأصل من حيث هو الحكم الشرعي الأصل فيها الإباحة، ولا تدخل في النصوص الشرعية. يعني إذا أطلق العلم فليس المراد به ما يشمل العلوم الدنيوية بل هي خارجة عنه. قال: وأهله ليس من أهل العلم الذين استشهدهم الله، فلا يطلق هذا العلم إلا على العلم الشرعي الديني، ولا يثنى عليه إلا إذا كان نافعا، ومتى يكون نافعا؟ إذا جمع بين الأمرين، بين العلم والعمل. قال رحمه الله تعالى: والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط بالعدل، لا إله إلا هو العزيز الحكيم، أي قائما بالعدل، فشهد سبحانه أنه قائم بالعدل في توحيده وبالوحدانية، وبالوحدانية في عدله، والتوحيد والعدل هما جماع صفات الكمال. ونظم الآية: شهد الله قائما بالقسط، قائما هذا حال لكن ماذا؟ لكن لازمة دائمة، يعني لا تنفك، حال لازمة دائمة، لأن الأصل في الحال أن تكون ماذا؟ أن تكون منتقلة. جاء زيد ضاحكا، إذن ليس دائما يكون ضاحكا بل في وقت مجيئه، وما عدا المجيء لا يكون ضاحكا. هنا كذلك شهد الله أنه لا إله إلا هو، ثم قال قائما بالقسط، حينئذ يكون عادلا قائما بالعدل في وقت دون وقت، لا، وإنما هي حال لازمة، حال لازمة. قال رحمه الله تعالى: ونظم الآية شهد الله قائما بالقسط لا أنه لا إله إلا هو، شهد الله قائما بالقسط أنه لا إله إلا هو، فقائما نصب على الحال أو نصب على الحال، ولا إله إلا هو توكيد لما سبق يعني الثانية لعظم شأن التوحيد، ثم أثنى على نفسه المقدسة فأخبر أنه العزيز الذي لا يرام جنابه عظمة وكبرياء الحكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. تضمنت هذه الآية الكريمة أجل شهادة وأعظمها وأعدلها وأصدقها من أجل شاهد بأجل مشهود به، وتضمنت توحيده تعالى وعدله وعزته وحكمته. قال ومعناها لا معبود بحق إلا الله. الشارحون خالف الشيخ رحمه الله تعالى في التقدير، فيما سبق قال ماذا؟ لا معبود بحق في الوجود إلا الله، مع كون الشيخ قال لا معبود بحق إلا الله، وهذا أقرب إلى الصواب بل هو أصح، لا معبود بحق إلا الله، أي ومعنى هذه الكلمة العظيمة شهادة أن لا إله إلا الله لا معبود، أي لا مألوها، لا إله لا معبود، لأن معبود هذا اسم مفعول، كيف أخذ معبود اسم مفعول؟ نقول لأن إله فعال بمعنى مفعول، وإله هذا مصدر على وزن فعال، فعال وفعال في لسان العرب قد يأتي بمعنى فاعل وقد يأتي بمعنى مفعول، فإذا جاء بمعنى الفاعل يفسر به بالفاعل، وإذا جاء بمعنى المفعول يفسر به المفعول، وقد لا يأتي لا بالفاعل ولا المفعول لما يأتي بمعنى المصدر، والمراد هنا ماذا؟ فعال بمعنى مفعول، إذا لا إله يعني لا معبودة، ولذلك قال شهادة أن لا إله إلا الله لا معبودة أي لا مألوها بحق إلا الله وحده دون كل من سواه، بل كل مألوه سوى الله عز وجل، فإلهيته أبطل الباطل وأضل الضلال، إلهيته أبطل يعني باعتبار الحق هل يستحق أن يعبد أو لا؟ لا يستحق، فإذا جعل له الاستحقاق فهو ماذا؟ أبطل الباطل، لكن في الوجود قد جعل ذلك، وجود قد جعل، وإلا ما هو الشرك؟ الشرك جعل هذه المعبودات مع الله عز وجل، وإذا جعلها معبودة، معبودة مفعولة هو مألوه، معنى ماذا؟ معنى إله، فصار ماذا؟ صار موجودا في الواقع لا يمكن إنكاره البتة، وإنما الإنكار هل تستحق أن تعبد أو لا؟ لا تستحق أن تعبد، فجاءت الكلمة لا إله إلا الله لإبطال استحقاقها لا لكون غير موجودة، لأن هذا لا يمكن إنكاره. قال رحمه الله تعالى فإلهيته أبطل الباطل وأضل الضلال، ولذلك مما يؤكد هذا المعنى إذا علمت قاعدة لسان العرب أن لا النافية للجنس لا تدخل إلا على النكرة، والنكر هذا اسم شائع في موجود أو لا، معنى مقدر يكون فيه أفراد لا حصر لها، فإله هذا نكرة، كما لو قلت جاء رجل، جاء رجل، رجل هذا يصدق على زيد وعمر وبكر الآخرين، شائع أو لا؟ شائع، يدخل تحته ما لا حصر من الأفراد، كذلك إله، إله هذا نكرة، فلما تسلطت لا النافية للجنس وهي لا تدخل إلا على النكرات، فدل ذلك على أن مصدقها يعني ما تصدق عليه من الأفراد لا حصر لها، لا حصر لها، وإلا لو كان إله لا يصدق إلا على الله عز وجل كيف يقول لا إله إلا الله؟ صار فيه تعارض، صار فيه تعارض، حينئذ يقول إله هذا نكرة أو يعبر عنه بعض بماذا؟ بالكل، المناطق يعبر به بالكل الذي له أفراد في الخارج، كلي وهو قدر مشترك بين أفراد، وهذه الأفراد موجودة فيه في الخارج في ضمن كل فرد يوجد فيه هذا المعنى، أو كونه ماذا؟ كونه مألوها. قال رحمه الله تعالى فإلهيته أبطل الباطل وأضل الضلال، ففيها نفي الإلهية عن غير الله، نفي الإلهية عن غير الله يعني الاستحقاق، وإثباتها لله وحده، وسيقت هذه الكلمة لتوحيد الإلهية مطابقة، يعني تدل على معنى التوحيد إفراد الله تعالى بالعبادة مطابقة، قد عرفنا أن المطابقة المراد بها ماذا؟ أن يراد باللفظ تمام المعنى، أن يوضع اللفظ لتمام المعنى، أن يستعمل اللفظ لتمام المعنى، أو اللفظ المستعمل في تمام المعنى، حينئذ إذا جعل مطابقا له من كل وجه باعتبار الأفراد والتركيبات قلنا هذا مطابقة، وإذا استعمل في جزء من معناه الذي دل عليه مطابقة فهي دلالة التضمن. إذن لا إله إلا الله تفسر لا معبود بحق إلا الله، وإذا قيل لا إله إلا الله لا خالق إلا الله هذا تفسير لها بماذا؟ ها بالتضمن. إذا أراد أن المعنى المطابق هو لا إله لا خالق إلا الله صار بدعة، وإذا أراد أنه بدلالة التضمن لا إشكال فيه، لا إشكال فيه يعني جائز يعني قل لا خالق إلا الله لا حاكم إلا الله، لكن هذا باعتبار ماذا؟ باعتبار دلالة التضمن. أما إذا قال مطابقة لا شك أن الضلال هذا ضلال. قال رحمه الله تعالى: وسيقا لتوحيد الإلهية مطابقة لا كما يقوله بعض الجهلة إن معناها لا يخلق ولا يرزق إلا الله، ردها إلى توحيد الربوبية، ولا يدبر الأمر إلا الله، فإنها وإن دلت عليه بطريق التضمن فهي موضوعة لتوحيد الإلهية، ولو فصل لكان أجود، لكن أراد ماذا؟ الرد على الأشاعرة الذين يقولون ماذا؟ أن معناها المطابق هو ما يفسر به بتوحيد الربوبية. ولذلك قال بعض الجهلة، قال إن معناها لا يخلق ولا يرزق إلا الله ولا يدبر الأمر إلا الله، فإنها وإن دلت عليه بطريق التضمن، إذن هي تدل على توحيد الربوبية، فهي موضوعة لتوحيد الإلهية الذي هو إفراد الله بجميع أنواع العبادة الذي أرسلت الرسل وأنزلت الكتب في تقريره وإيضاحه كما مر. وأما توحيد الربوبية فقد أقر به المشركون كأبي جهل وأضرامه، عرفوا ماذا؟ عرفوا توحيد الربوبية وفهموا معنى لا إله إلا الله الفهم الصحيح الذي يوافق ماذا؟ لسان العرب، فهموه على وجهه، عرفوا المراد به بلا إله إلا الله أنها تبطل جميع المعبودات التي يعبدونها من دون الله تعالى، ولذلك لم يقروا. لو كان معناها لا خالق إلا الله لما نازعوا، لأنهم يقرون بماذا؟ بأنه لا خالق إلا الله، صحيح؟ لو كان معناها لا خالق إلا الله ولا يرزق إلا الله ولا حاكم إلا الله إلى آخره، لو كان معناها هذا المعنى لما نازعوا، لأنهم أقروا بذلك، أقروا به بمفردات عظيمة به توحيد الربوبية من الخلق والملك والتدبير والتصرف ونحو ذلك. وهل التصرف إلا نوع من الحكم؟ هذا داخل فيه. قال: فقد أقر به المشركون كأبي جهل وأضرامه، كما قال تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. جواب أو لا؟ جواب. من الذي أخبر؟ الله عز وجل. إذن أقر بجملة من توحيد الربوبية، بل بأبرز وأعظم خصائص الربوبية من الخلق والرزق والتدبير والتصريف والتصرف ونحو ذلك، فسيقولون الله. يقولون أخبر عن ماذا؟ عن العموم. سيقولون أي أنه الذي يفعل ذلك، ولم ينازعوا فيه ولم تنعوا من الإقرار به، أقروا به، بل احتج تعالى عليهم بإقرارهم بتوحيد الربوبية على توحيد الإلهية، ولذلك صح أن يجعل توحيد الربوبية دليلا على إثبات توحيد الألوهية. فكل من استقام عنده توحيد الربوبية وأتى بتوحيد الألوهية على وجهه حينئذ أتى بالدليل كما ذكرنا سابقا. إذن لا ينفك موحد عن ماذا؟ عن دليل. إذا صح التوحيد عنده فالدليل حينئذ إيمانه بكون الله عز وجل قد خلقه ورزقه. قال: فقال: فقل أفلا تتقون، أي الشرك في عبادته، أي الشرك به في عبادته، فإنهم يعرفون معناها، يعني معنى الكلمة، وأنها دلت على إفراد الله تعالى بالعبادة، ولهذا أنكروا أن يكون الله هو المعبود، هو المعبود وحده، أو هو المعبود وحده جزء الوجهان. وقالوا: شتم آلهتنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم شتم، يعني تنقص وتسفى على آلهتنا. وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب عجيب، بل يريدون أن يجعلوا بينهم وبين الله وسائط وشركاء في العبادة، فإن نفوسهم وإحساسهم تزجت بالشرك، يعني صار ماذا؟ يجري في دمائهم، ولدوا على ذلك ونشأوا عليه، والإنسان إذا نشأ على باطل حينئذ من أصعب ما يكون أن يتركهم، ولو علم في باطنه أن ما يقول هذا حق، لكن هكذا سنة الله تعالى. وقال: فإن نفوسهم وإحساسهم تزجت بالشرك ونشأت عليه وألفته، فصاروا كالمريض الذي فسد مزاجه، فإذا أتي بالطعام الحلو قال: هذا مر، وهو ليس بمر، ولكن الآفة من مزاجه الفاسد بالنسبة إلى عقولهم الفاسد. فكذلك الحق والنور المبين الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هو عندهم وأمثالهم مر بالنسبة إلى أمزجتهم. والمقصود أنهم عرفوا أن مدلولها أن يكون المعبود هو الله وحده، وبهذا تعرف أن مدلول لا إله إلا الله مطابقة هو إفراد الله بالعبادة، لا كما يقول الأشاعرة ومن نحى نحوهم. قال رحمه الله تعالى: ومعناها لا معبود بحق إلا الله. إذا عرفنا لا معبود، لا معبود، معبود هذا على وزن مفعول، فسر به لا إله، كان على وزانه بحق، الباء هذه زائدة لي للتوكيد، وحق هذا هو الخبر، هذا هو الخبر، ولا يصح أن تقول بحق جار مجرور متعلق بمحذوف، هذا لا يصح، لأن الخبر محذوف حينئذ لا تقدر معه شيئا ماذا؟ يحتاج إلى تعليق آخر، صحيح؟ صار تسلسل هنا في التقدير بحق، ثم هو الخبر محذوف نقدره، ثم بعد ذلك نقول ماذا؟ بحق، ثم نقدر آخر، وهكذا، هذا فاسد. إنما نقول بحق، الباء هذه حرف جر زائد، وحق هذا هو خبر إلا الله. قال لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته. لا إله هذا تفسير. قال الإله فعال بمعنى مفعول، إله فعال بمعنى مفعول يعني مصدر بمعنى المفعول، ليس بالمعنى المصدري وليس بالمعنى بمعنى اسم الفاعل. وهنا ترد على الأشاعرة في كونهم جعلوا إله فعال بمعنى فاعل، بمعنى فاعل، ولما عجزوا أن يأتوا فعال بمعنى فاعل من أله، لأن المعنى سيكون ماذا؟ لا عابد إلا الله، فالله هو العابد، وهذا باطل. حينئذ لجأوا إلى ماذا؟ إلى معنى آخر لم يشتق منه اللفظ أصلا، لأن يعني الإله مأخوذ من أله يأله، وجاءوا بمعنى زائد على ماذا؟ على مجرد أن يفهم من أله العبادة، فجاءوا بمعنى الخلق والرزق ونحو ذلك. قال إله فعال بمعنى مفعول ككتاب، بمعنى مكتوب، وفراش بمعنى مفروش، وهكذا مشتق من آلهة يأله إلهة، وقيل آلهة، آلهة يأله متفق عليه، وإنما الخلاف ماذا؟ آلهة فعلة آلهة، الأكثر على أنه آلهة، آلهة من باب فعلة، وقيل آلهة هكذا في مختار الصحاح أنه آلهة على من باب تعبة، من باب تعبة. قال آلهة مشتق من آلهة يأله إلهة، أي عبد يعبد عبادة لفظا ومعنى، عبادة عبد يعبد عبادة لفظا ومعنى، لفظا ومعنى، يعني لا يفسر لفظ آلهة إلا بمعنى عبد، آلهة عبد لفظا ومعنى، وزنا ومعنى. والإله هو المعبود المطاع، معبود مطاع، لابد أن يشتمل على ماذا؟ على المعنيين، فلن يتحقق وصف العبودية إلا إذا أطاعه ويمتثل أوامره ويجتنب نواهيه. وأما مجرد أن يعتقد أن الله تعالى إله بمعنى معبود ثم لا طاعة وامتثال أوامره واجتناب نواهيه، فهذا تخلف لمعنى الإله. قال فالنفي في كلمة الإخلاص لا إله أي لا مألوها يستحق أن يعبد إلا الله، جاء بلفظ الاستحقاق وهو أدق في فهم المعنى، لا إله أي لا مألوها مستحق يستحق أن يعبد إلا الله. فالنفي حينئذ مسلط على الاستحقاق لا على الوجود، على الاستحقاق لا على الوجود. فإذا قلت لا إله كنت نافيا جميع ما يعبد من دون الله سوى الله، نافيا جميع ما يعبد من دون الله سوى الله، يعني حكمت على هذه الآلهة بالعدم، لأن النفي بمعنى العدم، حكمت عليه بماذا؟ بالعدم. يعني وآلهة غير الله كثيرة طبق الأرض، يعني ملأت الأرض، ولكن بالباطل والضلال. هذا فيه تقرير إلى أن ما يوجد يسمى ماذا؟ يسمى آلهة. فالآلهة الموجودة في الخارج هي آلهة، لكن هل هي مستحقة أم لا؟ فجاءت الكلمة بإبطال استحقاقها، لا أنها غير موجودة، لا، وإنما هي موجودة لكن بإبطال استحقاقها. ولذلك عبر هنا تعبيرا دقيقا موافقا لما اشتهر عند أهل العلم، قال وآلهة غير الله كثيرة طبق الأرض تملأ الأرض ولكن بالباطل والضلال، وهو كذا، هي آلهة لكنها باطلة، وهذا لا تنافي. وإنما الإله المستحق للعبادة هو الله وحده، وآلهة المشركين التي يعبدونها من دون الله تعالى إنما هي مجرد ظن منهم واتباع لي لهواهم، يعني يعتقدون أنها حق. إذا عبدوا الآن الذي يعبد الإله يعتقد أنه باطل أو يعتقد أنه حق؟ يعتقد أنه حق، فصار اعتقاد ظنهم أن هذه الآلهة بحق وأنها مستحقة للعبادة، وقولهم أجعل الآلهة، إذن الآلهة هذه كلها حق عندهم أو باطلة؟ كلها حق، فجعلوا وصف الله تعالى بكونه مألوها حق، وجعلوا وصف هذه الآلهة المزعومة باعتبار ظنهم أنها حق، لكن في الواقع هي باطل. ولذلك لو علموا أنها باطل ما عبدوها، لو علموا أيقنوا أنها باطل ما عبدوها، إلا من وجد منهم من أهل الكفر العناد فهذا شيء آخر. قال رحمه الله تعالى واتباع لهواه كما قال تعالى أفرأيتم اللات والعزى إلى قوله إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم آباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. من أذن لكم أن تعبدوا هذه وتجعلونها آلهة وتعتقدون أنها مستحقة للعبادة؟ هذا يحتاج إلى إذن، وليس ثم إذن، ولن يكون. إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس وقد جاءوا من ربهم الهدى. قال وحده لا شريك له في عبادته، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله إلا الله، مثبتا العبادة لله نافيا. من هو نافيا؟ يعني متكلم، الذي يقول لا إله إلا الله يعتقد ماذا؟ أنه ينفي، وهذا حال منه من المتكلم. نافيا جميع ما يعبد من دون الله، أو الله عز وجل ابتداء نافيا أي الله عز وجل، مثبتا العبادة لله وحده، أي والإثبات في كلمة الإخلاص هو قولك إلا الله. وإلا هنا أداة استثناء، إلا الله بالرفع في الأشهر، ويجوز على ضعف إلا الله، إلا الله. قال هو قولك إلا الله المستثنى في هذه الكلمة العظيمة ودلالتها. والمخرج هنا مخرج من ماذا؟ مخرج من المستثنى منه ومن حكمه، مخرج المستثنى منه ومن حكمه، يعني من النفي وكذلك من لفظ إله. إله هذا مستثنى منه، ولا الذي هو الحكم هذا كذلك نفي. حينئذ إلا الله لم يدخل أصلا ابتداء، لم يدخل أصلا في لا إله. وتصور ذلك فيما لو قلت جاء القوم إلا زيدا، قوم مستثنى منه الحكم جاء، إلا زيدا هل دخل في القوم أو لا؟ لم يدخل أصلا، لم يدخل. لماذا؟ لأنك لو أدخلته حكمت عليه بالمجيء، قلت جاء القوم ومنهم زيد وزيد جاء، أثبت له هذا المجيء، ثم قلت إلا زيدا وما بعد إلا يثبت لهم الحكم نقيض ما قبل إلا، إذن زيد لم يجي، كأنك قلت ماذا؟ جاء زيد لم يجي زيد، هذا باطل. ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى قال من أدخل المستثنى، من أدخل لفظ الجلالة في المستثنى منه لم يصح توحيده، لم يصح توحيده. لماذا؟ لأنه قال لا إله الله ليس بإله إلا الله، الله هو الإله، نفى الألوهية عن الله عز وجل، فإذا أدخله لفظ الجلالة في لا إله فحينئذ نفى عنه الإله، لا إله لا يستحق أحد الألوهية حتى الله عز وجل، كفر هذا إلا الله صار مثبتا، إذن ما ينفع التوحيد، لم تصح كلمة التوحيد منه البتة. إذن هو مخرج من ماذا؟ من المستثنى منه من حكمه، لم يدخل. جاء القوم لم يدخل زيد أبدا، ما أريد به، لما يوهم اللفظ أن زيد قد دخل جئت بلفظ إلا، فهي قرينة تدل على أن ما بعد إلا ليس مرادا بالحكم والمستثنى منه. قال رحمه الله تعالى أي والإثبات في كلمة الإخلاص وقولك إلا الله المستثنى في هذه الكلمة العظيمة ودلالته على إثبات الإلهية لله وحده أعظم من دلالة قولنا الله إله. يعني لابد من ماذا؟ الإفراد، إفراد الله تعالى بالعبادة لابد أن يدل عليه ماذا؟ إثبات ونفي، نفي وإثبات. تقول ما جاء إلا زيد، ما قام إلا زيد. أما إذا قلت قام زيد، زيد قائم لا يدل على الإفراد، زيد قائم وعمر يحتمل أنه قائم كذلك وبكر كذلك قائم، إذا لا ينفي. لابد من ماذا؟ إذا أردت أنك تفرد زيد بالقيام أو بالعلم تقول ما قائم إلا زيد، حينئذ أثبتت القيام لزيد ونفيته عما عداه. وإذا قلت الله إله، الله إله وغيره كذلك إله، الكلمة لا تنفي، فلابد من التوحيد من ماذا؟ من كلمة تدل على ذلك، وليس ثم إلا ما يدل على الحصر، والحصر إثبات الحكم المذكور نفي عما عداه، وله أساليب في لسان العرب وأعلاها النفي والإثبات، النفي والاستثناء إلا أو لا إله الذي جاء به، وإنما كذلك تدل على الحصر، لكن ليست بقوة ما وإلا، ليست بقوة ما وإلا، يعني النفي والاستثناء. قال رحمه الله تعالى ودلالتها على إثبات الإلهية لله وحده، يعني دلالة لا إله إلا الله أعظم من دلالة قولنا الله إله، فلا نافية للجنس الذي هو النكرة إله، وخبرها المرفوع محذوف تقديره حق دل عليه النص، وإلا الله استثناء من الخبر المرفوع، فالله هو الحق وعبادته وحده هي الحق، وعبادة غيره منفية بلا في هذه الكلمة، عبادة غير يعني كونه مستحقا. قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. هذه الآية فيها تقسيم، فيها تقسيم كقول تعالى: وما يؤمن أكثر بالله إلا وهم مشركون. قسم الناس إلى قسمين: مؤمنين ومشركين. هنا ماذا؟ عبدوا الله الحق وعبدوا غيره بالباطل. ذلك بأن الله هو الحق، بأن الله هو الحق. عرفنا أن الفصل ضمير يدل على ماذا؟ على الحصر، بأن الله هو الحق يعني لا غيره، لا غيره. وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، يعني ما يدعى سوى الله تعالى ليس إلا الباطل. فهذه الآية دلت على ماذا؟ على الحصر بهذا الاعتبار، يعني زيادة هو هذا للتوكيد، ضمير فصل لا محل للإعراب، لكن يفيد ماذا؟ يفيد التوكيد. زيد هو القائم، يعني لا قائم غيره، لا قائم غيره. قال رحمه الله تعالى، قال تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. إذن هذه الآية فادت التقسيم الآله إلى قسمين، وحصرت الأحقية في الله عز وجل لقول بأن الله هو الحق، عرف الجزئين: الله ولفظ الحق، الله اسمه أن والحق خبرها، وجاء لفظ هو فاصلا بين المبتدا والخبر فدل على التوكيد أي لا غيره. وكذلك قوله أن ما يدعون من دونه هو الباطل. والقرآن كله يدل على إثبات العبادة لله وحده، فلا إله إلا الله اشتملت على أمرين هما ركناها: النفي والإثبات. فلا إله نافيا وجود معبود بحق سوى الله، بحق إلا الله مثبتا العبادة لله وحده دون كل من سواهم. والنفي المحض يعني الخالص ليس بتوحيد، بل هو كفر لو قال لا إله فقط، نفى مطلقا، هذا ليس بإيمان، ليس بتوحيد. لو قال الله إله كذلك ليس بتوحيد، ليس بتوحيد. والنفي المحض ليس بتوحيد، وكذلك الإثبات المحض ليس بتوحيد، ليس لابد من ماذا؟ لابد أن يجمع بين الأمرين. ولذلك إذا عرفت التوحيد من إفراد، انتبه، إفراد هذا فيه إثبات النفي، لن يكون مفردا إلا بالإثبات والنفي. ولذلك نص المصنف أن معنى لا إله إلا الله إفراد الله تعالى بالعبادة. طيب هذا يدل عليه لفظ لا إله إلا مطابقة، نعم يدل عليه، لأن الإفراد معناه ماذا؟ إثبات الحكم في المذكور ونفي عما عداه. إفراد الله تعالى بالعبادة يعني إثبات العبادة لله تعالى ونفيها عما عداه، هكذا في لسان العرب. أدركت هذا أو لا؟ يعني بادئ الرأي الناس يظن ماذا، أو طالب العلم، أن قول إفراد الله ليس فيه معنى الحصر. لا، هو فيه معنى الحصر، لكنك لا تعلم ذلك، وهو أن الإفراد لا يتحقق إلا بإثبات ونفي، وإلا ما صح أن يقال معنى لا إله إلا الله التوحيد إفراد الله تعالى به بالعبادة. قل لا، أفردت زيدا بكذا بمعنى أني جعلت الوصف خاصا به وهو مفرد به، ولن يكون مفردا إلا بماذا؟ بنفيه عن غيره، بنفيه عن غيره. تنبه لهذا. قال هنا: فلا بد من الجمع بين النفي والإثبات، لا بد من الجمع بين النفي والإثبات. قال: وشروطها ثمانية، أحدها العلم منافي للجهل. شروطها بمعنى الأركان، بمعنى الأركان، يعني شاع عند العلم إطلاق لفظ الشروط على هذه الأركان. والركن كما علمنا في أول الدرس ماذا؟ جزء المهية. والعلم ليس بشرط في لا إله إلا الله، بل هو جزء منها داخل فيها، إذن يعبر عنها بماذا؟ بالركن. من عبر به بشرط كالمصنفون وغيره وكثير أرادوا به ماذا؟ باب التوسع في العبارة، بمعنى أن كل منهما الركن والشرط تتوقف عليه المهية، تتوقف عليه المهية، واستعمل الشرط في معنى الركن، في معنى الركن. فلو قال قائل: قراءة الفاتحة شرط لصحة الصلاة، لا إشكال فيه، لكن لا يفهم بالمعنى الاصطلاحي، وإنما أراد ماذا؟ أراد أن الصلاة لا تصح إلا بالفاتحة، لا تصح إلا بالفاتحة. ولذلك ذهب الشوكاني لأنها شرط من شروط صحة الصلاة. قال: العلم المنافي للجهل. الثاني اليقين المنافي للشك. الثالث القبول المنافي للرد. الرابع الانقياد المنافي للترك. الخامس الإخلاص المنافي للشرك. السادس الصدق المنافي للكذب. السابع المحبة المنافية لضدها الكراهية والبغضاء. الثامن الكفر بما سوى الله تعالى. الثامن هذا عرفنا أنه داخل في مفهوم العلم، داخل في مفهوم العلم. وهذه الشروط أكثرها مأخوذ من قوله شهدا، لا سيما فيما يتعلق بالعلم واليقين والقبول والانقياد، كل داخلة في مفهوم شهد، مع أن بعض النصوص كذلك دلت على مفرداتها: صدقا من قلبه، خالصا من قلبه، إلى آخره. قال: كما أنه لا شريك له في ملكه، كما أنه كما أن الشأن والحال أو كما أنه كما أن الله تعالى لا شريك له في ملكه. هذا استدلال بماذا؟ استدلال بالمتفق عليه على المختلف فيه. استدلال بالمتفق عليه على المختلف فيه، بمعنى أنك سلمت أيها المشرك أن الله تعالى لا شريك له في الملك، وإذا كان كذلك لزمك ماذا؟ ألا يكون له شريك في العبادة، الذي هو محل النزاع، نزاع مع المشركين في ماذا؟ في صرف العبادة لغير الله تعالى. إذن يلزمك ألا تصرف العبادة لغير الله تعالى كما أقررت بأن الله تعالى متفرد بالملك، أو لا؟ لازم أو لا؟ من أثبت الخلق لله عز وجل ولم ينازعه أحد فيه، وكذلك الملك والتدبير، لزمه أن يعبد الله تعالى، أن يفرده به بالعبادة. ولذلك قال كما أنه لا شريك لك لا شريك له في ملكه، قال يعني فكما أنه المتفرد في ملكه فهو يدل على أنه يفرد بالعبادة، فهو لازم له. فإن من أظلم الظلم أن يجعل المخلوق الذي ليس شريكا لله في الملك شريكا له في العبادة. الذي تفرد بالملك على وجه الكمال هو الذي يستحق أن يعبد، فإذا لم يكن له شيء في الملك لا قليل ولا كثير هذا عاجز، والعاجز لا يصرح أن يكون ماذا؟ أن يكون إلها. كل من سلب عنه خصائص الربوبية فهو عاجز، وكل من أضيفت إليه خصائص الربوبية فهو الكامل، فهو المستحق لي لأن يعبد. قال من أظلم الظلم أن يجعل المخلوق الذي ليس شريكا لله في الملك شريكا له في شريكا لله في العبادة، تعالى الله وتقدس. قال ولهذا يحتج تعالى على من أنكر ألوهيته بما أقر به من ربوبيته. أنت أقررت بالربوبية لزمك ماذا؟ إفراده جل وعلا بالإلهية. فإن توحيد الربوبية هو الدليل على توحيد الإله، بل هو أعظم الأدلة على توحيد الإلهية. ولهذا قال كما أنه لا شريك له في ملكه. إذن التفسير اللفظي المطابق للكلمة لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، على الوجه الذي ذكرناه من تقدير الخبر ومن تفسير اسم لا إله بمعنى معبود. ثم أكد هذا المعنى وشرح هذا المعنى بقوله في فائدة النفي وفائدة الإثبات. ما المقصود بالنفي وما المقصود به بالإثبات؟ ماذا يعني؟ ماذا يقصد؟ قال لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، وجودها أو استحقاقها؟ استحقاقها، يعني هذه المعبودات التي وجدت في الكون لا تستحق أن تعبد، وإن عبدت وإن توجه إليها المشركون بالعباد لكن غير مستحقة، إلا الله مثبتا عبادته لله وحده لا شريك له في عبادته كما أنه لا شريك له في ملكه. ثم قال تفسيره الذي يوضحه التأكيد لما مر وسيأتي بحثه، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.